الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. والقرآن رأس الذكر، هذا حياة لقلوبنا، هذا ربيع. كان مالك بن دينار يقول: يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ هذا معنى لطيف. ماذا زرع القرآن في قلوبنا؟ هل زرع خشية؟ هل زرع حياء وصدقا وإخلاصا؟ هل زرع محبة للعمل الصالح؟ هل زرع تركا للمحرمات؟ هل زرع محبة وإقبالا على العلم والعمل؟ ماذا زرع القرآن في قلوبنا؟ هل زرع الأمانة والصدق والتقوى؟ ماذا زرع القرآن في قلوبنا؟ البر والإحسان، حسن المعاملة. ماذا زرع القرآن في قلوبنا؟ التفكر في الآخرة والعمل لها، أن نعمل للآخرة أكثر من الدنيا،